إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل العشر الأواخر من رمضان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واغتنموا حياتكم قبل موتكم، وفراغكم قبل شغلكم، وصحتكم قبل سقمكم. اغتنموها بالأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بغرض من الدنيا. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه لم يبق من الشهر الكريم إلا اليسير من الليالي والأيام، فاغتنموها بارك الله فيكم بالإكثار من الطاعات، وبذل المعروف والإعانات، والجود بالصدقات، خاصة في العشر الأواخر من رمضان التي ميزها الله تعالى بالفضائل العديدة والخيرات الوفيرة والأجور الكثيرة. منها أولاً، جعلها الله تعالى استدراكاً لما قد يكون فات المسلم من الأعمال الصالحة في العشرين السابقة. ثانياً، فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وقالت كذلك رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، يعني تحزم للطاعة، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. وهذا يشمل أنواعا من العبادة، من صلاة وتلاوة للقرآن الكريم، وكثرة ذكر الله، والجود والكرم، وبذل المعروف، والصدقات. ثالثاً، من ميزات العشر الأواخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها بلزوم المسجد لكي يتفرغ أكثر للعبادة ومناجاة الله تعالى. رابعاً، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو أكثر من 84 سنة من العبادة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فاتقوا الله تعالى يا عباد الله، واغتنموا ما بقي من شهر رمضان بالطاعات والخير والصدقات، ولا تكونوا فيها من المغبونين الذين يضيعون أوقاتهم في الحرص على الزيادة في التجارة، والحرص على التفاهات، والحرص على ما لا يفيد في الدنيا وبعد الممات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الغرض من إحياء ليالي العشر من رمضان هو تحري ليلة القدر رجاء موافقتها والحصول على خيراتها وبركاتها من المغفرة والرحمة والفضل والبركة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا موسنين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، إن ليلة القدر ليلة مباركة عظيمة شريفة. متى تكون؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان. درجة الثانية: تكون أقرب في الأوتار من العشر الأواخر، أي في العدد الفردي من العشر الأواخر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، وتكون كذلك أقرب في السبع الأواخر، وهي ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، وتكون أقرب كذلك في ليلة 27. من علامات ليلة القدر كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة طلقة لا باردة ولا حارة، وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الإنسان المسلم الذي يجتهد في كل ليالي العشر فإنه ينال ليلة القدر إن شاء الله، وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمة بهم لتكثر أعمالهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والدعاء والذكر، فيزداد قربا من الله تعالى وثوابا. فاتقوا الله يا عباد الله، واغتنموا ليلة القدر بالطاعات والتوبة والاستغفار، واجتنبوا ما يشغلكم عنها. كما أنبه أن ليلة القدر ليست مناسبة لختان الأطفال كما هو شائع في بعض الأماكن، وقد أحدثتها بعض الحركات الإسلامية الذين لا يميزون بين السنة والبدعة، فكانوا يختنون الأطفال في ليلة 27 بالعشرات حتى حدثت بعض الحوادث المؤلمة. إن ليلة القدر ليست مناسبة لتوزيع الجوائز ولا للاحتفالات، وإنما هي وقت للدعاء والصلاة وذكر الله، كما نجتنب الخرافة التي كانت موجودة ولا زالت عند بعض الناس، ذهبت لكن ما زالت عند بعض الناس، وهي أنهم يظنون أنه ليلة 27 تطلق الشياطين. الشياطين لا تطلق، التي كانت مسلسلة، إلا بعد خروج رمضان كلية. فبعضهم يقول لك ليلة 27 الشياطين تنتشر، سبحان الله، الملائكة هي تنتشر ماشي الشياطين. وهذا يقول لك يجيبوا القطران، هذه كانوا يديروها الناس، ممكن بعض القرى مثلا يفعلونها، يجيبوا القطران ويدهنوا غوايمهم يعني قوائمهم هم، ويدهنون بعض الأماكن في البيت، والبش الشياطين التي تطلق ليلة 27 لا تؤذينا. يا سبحان الله، مين جبتوا هذا؟ كيف الناس يحرصون على الخرافات؟ لو كان تقول لهم هذا الحديث مثلا، جيب لهم حديث يقول لهم رواه البخاري، يقول لك البخاري ما يغلطش، وهما في الخرافات يامنوا بها بلا ما يقول لك منين جات. إذن اجتنبوا الخرافات. كذلك اجتنبوا ما يفعله بعض الناس أن ليلة القدر عوض أن يبقى الإنسان يذكر يصلي يدعي يطلع للسطح باش يشوف ليلة القدر باش تطيح عليه ليلة القدر ولا يخرج للغابة ولا يشوف السماء باش يشوف جبريل ويشوف الملائكة راكبين في كرفان. ما أنزل الله بها من سلطان جعلها الشيطان لماذا؟ لكي يصرف الناس عن العبادة والذكر في تلك الليالي الفاضلة. ومن السنة أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. كان علينا يا عباد الله أن نحرص على تآلف القلوب والتصالح فيما بيننا وتحسين العلاقات مع بعضنا، وأن نحرص على السلامة من الأمراض وعلى المحافظة على الإجراءات الوقائية من هذا المرض الخطير الذي عاد للانتشار على حسب قول المتخصصين. فلا يكون المسلم سببا لإغلاق بعض المدارس أو للتضييق على الناس في التجوال وإغلاق بعض المرافق التي يحتاجها الناس. المسلم يكون حريصا على السلامة ويبتعد عن أن يكون سببا في إغلاق الخير. وعلينا أن نكثر بالدعاء، نكثر من الدعاء بالخير والشفاء والبركة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقض عنهم ديونهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم وفقهم للتوبة النصوح يا رب العالمين من كل الذنوب يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم وفقهم للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم من أراد أن يوقع الفتن بين المسلمين فحولها عليه يا رب العالمين من الكفار والمنافقين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وانزل علينا بركتك وشفاءك وخيرك يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.